القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية او الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية، سهرة من اعداد وتقديم عمر بطيشة، اخراج عيد عبد الله. اعزائي السائرين على موجات البرنامج العام ومنوعاته الدرامية النادرة، السلام عليكم ورحمة الله. المخرج الإذاعي علي عيسى ولد في شهر يونيو عام 1929 ورحل في يونيو من عام 1998، وما بين الميلاد والرحيل امتدت رحلة عطاء إذاعي تخلد اسمه ما بقي أثير البرنامج العام، فهو صاحب فكرة الليلة المحمدية وأول من قدمها للإذاعة، وهو الذي أخرج مسلسلات القاضي واللص وليلة القبض على فاطمة ورز الملائكة وانت اللي قتلت بضايا وبلد المحبوب والجبان والحب. ومن البرامج التي قدمها بصوته ما يطلب المستمعون المغتربون الخير والبركة، قطوف الأدب من كلام العرب، قل ولا تقل، وضحك ولعب وجد وحب، وأيضا هذا البرنامج الذي نقدم لكم الآن إحدى حلقاته. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ليلة الجمعة. موعدنا كل خميس في سهرة كاملة مع ليلة الجمعة. ليلة الجمعة سهرة يشترك في إعدادها حسن عبد الله وعلي عيسى. صديقي، صديق ليلة الجمعة، ما أحلى اللقاء. يجمع الأصدقاء، يلف الأحباء، يطوي بين جناحيه كل حبيب وحبيب، ويبني بين حناياه كل بعيد وقريب. صديقي أنا وأنت ونغم الحب. خليك هنا خليك وبلاش تفارق. بتقول يومين وتجيب سنات سنات وبلاش تفارق. خليك هنا بلاش تفارق. بتقول يومين وتجيب سنات سنات وبلاش تفارق. خلتنا خاف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد بعيد. عليك بخاف لما تقول كلمة وجع تاني من جديد. خلتنا خاف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد بعيد. عليك بخاف لما تقول كلمة وجع تاني من جديد. خليك هنا خليك بلاش تفارق. بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق. خليك هنا خليك وبلاش تفارق. بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق. خليك هنا خليك بلاش تفارق. بتقولي ومين وتجيب سنة بلاش تفارق. خايفة من بكرة واللي حيغرى لما تروح وتجيب سنة وتموت هنا حبيب مجروح. خايفة من بكرة واللي حيغرى لما تروح وتجيب سنة سنة وتموت هنا هنا حبيب مجروح. وخليك هنا خليك بلاش تفارق. بتقول يومين وتجيب سنة بلاش تفارق. خليك هنا خليك وبلاش تفارق. بتقول يومين وتجيب سنة بلاش تفارق. خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة وتموت هنا حبيب مجروح. خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة وتموت هنا حبيب مجروح. من عمرنا ضاع مننا كم سنة كم سنة هنا هنا بلاش تفاري حرام عليك حرام وحيا عيني حرام سجل هنا وبلاش تفاري وخليك هنا صديق المستمع. أحلى من أيام صديقة المستمعة. أحلى من أحلامي يا أحلى من أيامي يا أحلى من أحلامي الأحلام خير اللهم اجعله خير. والحلم اللي هنقدمه النهاردة على رسالة الصديق لؤي عبد الفتاح محمد من الجمهورية العربية الليبية. يقول الصديق شفت في المنام هيصة وزنبليطة وزحمة جامدة وانا في حتة عالية عالية قوي عمال انط واطير في الهواء من مكان مرتفع لمكان تاني مرتفع والناس تحت مني عمالة تبص لي وانا عمالة ابص لهم وبعدين مشيت في وسط الزحمة وانا مندهش الله هو في ايه النهاردة ليه هو حضرتك معرفتش لا والله مش واخد بالي النهاردة يوم الحساب يا حضرت وبعدين جه علي الدور وقفت قدام الجهاز الخاص بكشف الحساب وهو جهاز اوتوماتيكي وطلعت النتيجة صورة حمامة واقفة فوق الجهاز وتحتها رجل وست او اتنين رجالة مش واخد بالي الجهاز اتكلم وقال لي خد دفترك عشان ليك حساب تاني حساب حساب تاني وصحيت من النوم صلي عليه يشفع فيك الف صلاة عليك يا نبي كمان زيد النبي صلاة عليك الف صلاة اولا قبل ما نخش في عملية الفصفرة احب اقول للاخ لؤ ان حلمه ده صعب قوي وبيلق خالص على فكرة الاخ لؤ بيقول في جوابه سلام الحال الاخ ابو كرش دكتور محمد رضا ووصيه ما يلخبطش في الحلم بتاعه ايه تزيد بقى معناته ايه كلام الراجل بيسلم عليك الله يسلمه ويسلم كل الحبايب اللي بيحلموا واللي ما بيحلموش اهم سيرهم يحلموا وينفعونا وبيحبك ما قلناش حاجه بس لازمته ايه الاحراج ده يحرجني قدام الساده المستمعين ازاي يقول ان انا ابو كرش بقى ده كلام انا ابو كرش يا سيد مش حقك علي حقك علي انا دلوقتي كل الساده المستمعين والمستمعات كانوا عارفين ان انا رشيد القوام كما غصن البام مسمسم كما الغزال جيب سلامته وشلفط العمليه خالص على العموم دي حاجه شخصيه ما بينك وبينه خلينا احنا في الحلم اتكل على الله فصفر خلينا نكمل السهر ايه الجهل ده اسمه فصر اخويا ده اما انت ايها الصديق لؤي عبد الفتاح فحلمك ظاهر واضح باين كما الشمس الملعلعه كما النهار المزهزه قول ان شاء الله ان شاء الله مش انت يا بارد لا مؤاخذه يا سيدي اولا قدامك نصفه وسمو وعلو وارتفاع وتتنقل من مكان لمكان طيران وهل بت انت شفت حمامه في الحلم يبقى على راي المثل يا طيره طيري يا حمامه فوق دماغ لق الفهامه تلقيه راجع اوامه راكب في السما العوامه ومدلدل رجليه كمانه وزراير جاكيتته وعيامه ايه بقى علاقه السما بالعوامه بالزراير بالجاكيت وانت لو ما تناقش تبقى فهيم لكن عيبك انك فهمك على قدك مش هو طرف الهوا طيب يطير ازاي يا بني ادم من غير عوامه اه صحيح يركب طياره في البحر ايه ده بقى تتمقلس عليا ولا ايه لا لا لا عفو كمل وهل بس مش كان فيه في الحلم جهاز انكترومي بالزراير عشان يحسب الحسابات هي دي الزكاه اللي من غير زراير اقدر افهم بقى لزومه ايه تقعد تستعرض عليا بكل حاجه لا لا لا ما تزعلش حقك عليا وادي يا سيدي ايه ده هتعمل ايه هتعمل ايه لا ممكن ابدا ده اقل واجب للاخ لؤ سلامي الى كل حبايبي الساده المستمعيون في ليبيا وسلام كبير قوي من محسوبكم الدكتور فرويدوم اللي بيستمنى يخدم بقى يا دكتور فرويدوم عوامة في السماء وجاكيت الزراير ده انت شلفطت الحلم خالص على اي حال الصديق الليبي لؤي عبد الفتاح لا تغضب سمعنا الان صديق ليلة الجمعة دكتور يحيى رخاوي استاذ الطب النفسي المساعد بجامعة القاهرة ليقدم لك التفسير العلمي الصحيح اهلا بك يا دكتور اهلا وسهلا. يا ترى دكتور ايه رأي العلم في حلم صديقي اللي بالاسمالها دلوقتي؟ الحقيقة الحلم ده فيه ظاهرتين، ظاهرة التصعيد في السماء او ان الواحد طاير في الهواء، وفي نفس ظاهرة يوم الحساب او ان الواحد امام مكنة بتحاسبه. التصعيد في الهواء ده بيتكرر كتير قوي، الواحد ساعات الامال بتاعته تتجسم في انه عايز يطير. مرات الطيران ده يعبر عن رغبة في البعد عن الارض، رغبة في الانطلاق، رغبة في التحرر، رغبة ان الواحد يسيب القيود اللي الواحد يقول الارض مأيداني كأني متكبل بحديد وعايز يطير. كتير قوي والواحد ما بيحلم ان هو عايز يطير بيبقى سهل التحكم في حركته، ساعات تطلع له جناحة. ده حلم الانسان منذ الازل ان هو عايز يطير، يطير بعيد عن الواقع، يطير بعيد عن افكاره، بعيد عن قيوده الى اخره. مش معنى كان ده التفسير المباشر، انما ده نزعة في الانسان بصفة عامة ان هو يحب ينطلق بلا حدود. في نفس الوقت المقابل لهذا الانطلاق بلا حدود ان لا، ده في حدود وفي حساب. دايما يتكلموا عن حساب الملكين، عن حساب القبر. فعلا الوضع بتاع ان الواحد يشعر ان في حساب سواء في الدنيا او في الاخرة وضع مفيد في نمو الشخصية، انما في نفس الوقت المبالغة في ان الواحد يعيش تحت رحمة انه هيتحاسب على انطلاقه دي عملية مزعجة جدا. وزي ما شايفين في الحلم حاجة ظريفة جدا، ان زمان كان اللي بيحاسب المجتمع، دلوقتي الآلة هي اللي بتحاسب. زي ما يكون عايز يقول لنا ايه، الله ده سرعة العصر او قوة الآلة وارهاقها وارغمها على المسيرة بطريقة معينة في الحياة اصبحت ما بتديش الانسان فرصة للطيران مع افكاره ومع احلامه. يعني في نقيضين، عايز اطير بعيد عن الواقع وفي نفس الوقت انا محاسب امام مستلزمات العصر ومستلزمات الآلة ان انا اعطي تقدم باستمرار يصارع الآلة وينتصر عليها ويستعملها في سبيل تقدمه. يعني الانسان محاسب امام الآلة وهو رقيب عليها في نفس الوقت. مش كفاية ان الواحد يتمنى انه يطير بعيد عن الواقع في سماء الخيال، انما لابد انه يلتزم بالواقع ويحترم لغة العصر ويحترم لغة العلم ويعطي اكثر ويستمر اكثر، وبجهد الانساني يتحكم في الآلة لصالح تقدمه وما يسيبش الآلة هي اللي تحاسبه وتتحكم فيه لاي صالح، حتى لو كان المدنية الظاهرة دون الجوهر الانساني للمسيرة بتاع الإنسان دلوقتي. من حق الإنسان أنه يحلم، من حق أنه يأمل، من حق أنه يطير في الهواء، ولكن بلغة العصر وبلغة العلم. صديقي في الجمعة، بالحب بدأنا اللقاء وبكل الحب نعيش هذا اللقاء. عروسة العروسة جوهريني بكاحة كل يما تسبديني، عروسة العروسة جوهريني بكاحة كل يما تسبديني. بداتي في الصبا يا ورنبتي عن لقاء الحب مع العرايس والعرسان. عروسة على العروسة جواهيني بكاحة كل يما تسبديني. التهاني واحلى الاماني لاصدقائنا عرايس وعرسان ليله الجمعه، وهم الاصدقاء السيد العدل وعروس نوال لطفي جاد من مطار القاهره الدولي، مقاتل مهندس حسن عبد العزيز قمحاوي وعروسه سعاد محمد احمد، محمد البدري وعروسه اقبال مامون من الجمهوريه العربيه الليبيه، من حسن ابراهيم ومحمد حسن والاخوه مصطفى بكر ورجب سلامه وعز الدين عبد الحليم ومحي الدين مصطفى ومحروس عبد الله وصلاح علي وسيد راغب، الى الباشمهندس عبد الله مصطفى بكوم اشفين قليوب، مجدي عاطف وعروسه فاتن عبد الرحمن، طه محمد ابراهيم وعروسه مجده سعيد من مجله الاذاعه، احمد حسين محمود وعروسه مربت زكي امين، دكتور يحيى زكريا الباجوري وعروسه فاطمه محمد، مهندس حمدي ابو السعود وعروسه ساميه محمد حسن، من الزملاء بالضرائب الى اسماعيل الجبري وعروسه مجده خطاب، عبد الشهيد توفيق وعروسه فوزيه عزيز، احمد ابراهيم عبد الحافظ وعروسه هويدا عبد الحافظ، محمد خالد وعروسه امال سرحان، مراد ابراهيم السيد وعروسه زوزي ابراهيم، نبيل امام بدوي وعروسه كاميليا محمود داود من العجوزه، من عبد الهادي ابراهيم ومحمد ومصطفى ويحيى نصار، الى المحاسب اسماعيل نصار وعروسه داليا بجاردن سيتي، مدرس اشرف عبد الحليم مبروك وعروسه منى محمد مبروك من سك الاحد اشمون. كمان مره الف مبروك و سلام كبير للعروس يا رب تسعدها، سلام كبير للعروس يا رب تسعدها وتدم عليها سعادتها وتدم عليها سعادتها وتملى البيت. صلوا عليها يا حبايبي يا حلوة أيام الهنا يا مكتوبة، واللي نادي من عمر مش محسوبة، بركة وسبع بركات يا حلوة قال العارف خادم ذهب بإيديك، شوفوا جمالها وقد إيه حلاوتها، شوفوا سموا واشربوا شربتها، أم العروسة ربنا هناها، أم العريس سايحة العروسة معاها، شربتها عليا يا حبايبي العين. صديقي صديق ليلة الجمعة العريس، صديقتي صديقة ليلة الجمعة العروس، قبل أن تتركينا إلى الخميل إلى عش الحب الجميل، لحظة، دقيقة، ثانية، ثواني، كلمة. معك يا صديقي أحد الزوج، ومعك يا صديقتي أحد الزوجة، ونبدأ باللحظة. واللحظة همسة. نصيحة صديقتي، آخر موضة ولشهور قادمة هي الحجاب. طبعا ليس حجاب المحبة ولازمنه، ولكن موضة لبس الستات بعد كده هي الحجاب. ويبدو أن بيوت الأزياء في الخارج تعبت من كثر التغيير والتبديل، فأثرت أن تعود إلى موضة ستي أكسب وأربح وأشيك وعلى فكرة أقيم. فلا تنسي أن تعدي ملابسك من الآن يا صديقتي حسب هذه الموضة القديمة الجديدة. أهلا لحظة دقيقة، والدقيقة نعيشها أيها الأصدقاء العرايس والعرفان مع نمة غريب من أنماط الزواج. زواج في السجن. لا تعجب أيها الصديق، فعند بعض القبائل الأفريقية بعد أن يتم الزفاف وينتهي الحفل يقوم أهل العريس وأهل العروس بقفل باب الزوجية عليهما جيدا بالقفل والمفتاح، ويظل الاثنان حديثين أسبوعا كاملا، ويقدم الطعام للعروسين جاهز من الشباك، فممنوع على العروس أن تطبخ شيئا خلال هذا الأسبوع. فإذا انتهى الأسبوع على خير قام الأهل بإطلاق سراح العرايس المحابيس. ملحوظة، حتى هذه اللحظة الزواج لم يكتمل، فلا بد أن يخرج العريس من الحبس جري ويتسلق أشجار جوز الهند زي أي شمبانزي، ويصنع بيده كوبا من العصير يقدمه لعروسه ويسقيه لها أمام أهلها. فإذا فعل العريس ذلك وتقبلت العروس الشراب دل ذلك على أن الزيجة قد تمت، وتثبت كل واحد فيهم في سجن الزوجية طول العمر. وعندها ترن الزغاريد عدل. ثواني أصدقاء العرايس والعرسان نعيشها مع أغرب سرقة في شهر العسل. فقد قرر الزوجان أن يمضي شهر العسل في السويد متنقلين داخل خيمة، وبينما هما مستغرقان في نومهما جه اللص بن الحلال وسرق الخيمة من فوقهما وسرق كل ما كان معهما لاستكمال رحلة العسل. وعندما استيقظ العروسان في الصباح كانت السماء فقط تغطيهما. حاجة غريبة، حاجة غريبة، حاجة غريبة، حاجة غريبة. ثم يأتي موعد الكلمة، والكلمة أي الأصدقاء العريس والعرسان نعيشها مع مقتطفات من قاموس الكلمات للصديق إبراهيم نوار رئيس تحرير جريدة الجمهورية. الفراء جلد دب بداخله جسد امرأة. المرأة أشواك وورود داخل فازة من الكريستال. البرقع الحائط الرابع الذي سقط في مسرح المرأة. الرمال مجرد حد ان يحترق بعضها في الصحراء ويذوب بعضها تحت اقدام الحسان على شاطئ البحر في حضن الماء. Thank you. صديقي صديق ليلة الجمعة، ما رأيك في أن ننتهز الفرصة الآن ونصحبك في جولة مع العرايس والأرسان؟ حول العالم. بريطانيا. أصدر القاضي في مدينة برومري حقا بغرامة مقدارها 11 جنيه استرليني ضد أحد الديوك. أما سبب الغرامة فهو أن هذا الديك يصيح أكثر من اللازم، فهو لا يكف عن الأذان طول الليل بسبب وجوده وسط المدينة وعدم تبينه موعد شروق الشمس بسبب الأضواء. وطبعا النتيجة الطبيعية أن الجيران ما بيشوفوش النوم. وتقدم صاحب الديك بالتماس لتخفيف الحكم، لأنه هو طبعا اللي حيدفع الغرامة، وذلك بمصادرة جسم الجريمة نفسه وتقديمه مذبوحا للجيران. الرائد الإذاعي إيهاب الأزهري لنا معه وقفة في منوعاتنا الدرامية. ولد في حي العباسية بالقاهرة في 15 أغسطس عام 1924. حصل على ليسانس الآداب جامعة الإسكندرية عام 1949. عمل في بداية حياته مدرسا للغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم، وكان اسمها آنئذ وزارة المعارف. تقدم للإذاعة في أول امتحان لديوان الموظفين عام 1953 وعين بالبرنامج العام. الإذاعي الكبير إيهاب الأزهري هو أول من قدم المسلسلات العربية في الإذاعة المصرية، فقدم من خلال إذاعة ركن السودان التي انتقل إليها مسلسلات طلائع نور، انتصار النور، نور في قلبي، كما تفجرت موهبته في البرامج الأسبوعية المنوعة مثل برنامج عزيز المستمع من أشهر برامج منوعات الإذاعة المصرية. ويعد إيهاب الأزهري أول من قدم الخيال العلمي في الإذاعة أو برامج الخيال العلمي، وكان من الأشكال الإذاعية الجديدة التي لم تقدم من قبل في الإذاعات المختلفة، كما استطاع أن يقدم المسلسلات الاجتماعية بفكر جديد وغير تقليدي. ومن أشهر تلك المسلسلات الطاحونة. من أشهر البرامج الإذاعية التي قدمها عزيز الصائم، نهاية قصة، رحلة الإنسان إلى القمر، ونافذة على المعرفة. الإذاعي الكبير إيهاب الأزهري هو صاحب فكرة تقديم قراءة القرآن الكريم بصورة جيدة بصوت المذيع. أسس إيهاب الأزهري إذاعة الشباب التي استمر في إدارتها مدة 10 سنوات، وهو أيضا صاحب فكرة البرنامج المفتوح والذي قدم لأول مرة في إذاعة ركن السودان. كما ألف العديد من الكتب والمؤلفات، من بينها الناس على دين إذاعتهم، عزيزي خليفة الله، الكوكب الملعون، الإذاعة وبناء الإنسان، سيكون يا ما سيكون في قادم العصر والقرون، وعقلة الصباع في جسم الإنسان. وبعد رحلة عطاء كبيرة وعظيمة وشديدة التأثير، رحل الرائد الإذاعي الكبير إيهاب الأزهري عن عالمنا في الأول من شهر يوليو عام 1997. صديقي المستمع، من برامج المنوعات الفريدة التي قدمها بصوته إيهاب الأزهري برنامج عزيز المستمع. من خلال هذا البرنامج لم يأخذ إيهاب الأزهري دور المذيع أو الواعظ أو الملقن، بل ونظرا لأنه مؤمن بقيمة العقل والفكر، صنع جسرا مع مستمعيه يسمع منهم ويتعلم ويجيب على أسئلتهم في حوار حر. مثال ذلك الطفل محمد الذي لديه فزورة، والمستمع التي دلت إيهاب الأزهري على طريقة للتخلص من الضيوف الثقلاء. مزيدا من التفاصيل الطريفة تستمعون إليها من خلال هذه الحلقة النادرة من برنامج عزيز المستمع، من إعداد وتقديم الرائد الإذاعي الكبير إيهاب الأزهري، ومدته نصف ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. برنامج عزيز المستمع يقدمه معكم إيهاب الأزهري. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، نحن على موعد لنقدم سويا هذا البرنامج. عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، انا عندي لك فزورة. فزورة؟ انا بعرف اسمك، هقوله لك في الاخر. طيب سيدي قول لنا الفزورة. 4 تسعات مجموعهم 100. لا دي اعرفها من زمان دي. 9 جنب 9 يبقى 99 زائد 9 على 9، مش كده مظبوط؟ ايوه، يبقى مجموعهم 100. طيب اعرف اسمك. محمد سالم. ما تعرفش الطريقة اللي ممكن بيها تتخلص من الضيوف التقال؟ لا الضيوف التقال ما فكرتش في واقع اتخلص منهم خالص، انما قبل ما نسمع حكاية الضيوف التقال نسأل عن اسمك. شاهينات توفيق أرسدان. طيب يا شاهينات، احكي لنا ازاي الواحد يتخلص من الضيوف التقال. شوف يا سيدي، ايوه، انت دايما تحط جاكيتتك والكوفية جنب الباب. ايوه، واول ما يدق الجرس، ايوه، تجري على طول وتلبس الجاكيتة والكوفية، ايوه، وتفتح الباب. كويس. إذا كان هو صاحبك التقيل اللي عايز تتخلص منه تقول له على طول: يا خبر، والله أنا آسف لأني لازم أخرج حالا. جميل. وإذا كان صاحبك ده عايز تقابله تقوم تقول له: أهلا، والله ده أنت وحش في خالص، أنا لسه جاي من برا حالا. عزيزي المستمع، انت ضليع في اللغة العربية. والله برضو اللغة العربية فيها نص نص كده. يعني ممكن لو قلت لسادتك جملة ممكن تحلها لي؟ احلها لك يعني ايه؟ الفاظها غريبة شوية وعايزك تحلها. افسرها يعني. ايوه. طيب قبل ما نسمع الجملة نسمع اسمك. ايوه، احمد مدحت محمد صلاح. طيب يا مدحت قول لنا الجملة. ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على متكأكئ بذي جنة افرنقعوا. ساتر، ده حاجة رهيبة. طيب ممكن تفسرها لنا انت، لاني تالي ما حاولش، انا مش عارف. ايوه، ما لكم تكأكأتم، تكأكأ بمعنى تجمع او تكاثر. فما لكم تكأكأتم، ما لكم تجمعتم علي كتجمعكم على ذي جنة على شخص مجنون افرنقعوا تفرقوا.

الست المستمعة. ممكن تسمعنا كل أغاني السمر؟ كل أغاني السمر؟ دول غنوا كتير جدا بالسمر. اختار لي منهم شوية أغاني وبعدين. وبعدين فيها وبعدين؟ أيوة فيها وبعدين. طب وبعدين إيه؟ وبعدين تقول لي رأيك في المشكلة. مشكلة إيه؟ البيض أحلى ولا السمر أحلى؟ حاضر. طيب ممكن نعرف اسمك قبل ما نخش في أغاني السمر؟ اسمي فوزية العطار. يلا اسمراني حرشك مداني نعرف جرحني ولا دواني يا يلا اسمراني مر قلبك نار عذابي ونار ظنوني اسمر فكر احتار الشوق طراني سخر عيوني والجرح اللي في قلبي ساداويه هداويه والدمع اللي في عيني انت داريه اداريه والجرح اللي في قلبي ساداويه اداويه والدمع اللي في عيني انت داريه اداريه انا بشكي ولا بحكي بس قول لي يا حبيب يا سمارة ايه اللي ندمك يا واد يا سمارة حيتم شبابنا يا واد يا سمارة وحيروح علينا في ذل وخصام يا واد يا سمارة واقول يا سمارة كفاية شطايا هذه مختارات من أغاني السمر. أما رأيي في المشكلة اللي انت بتقولي عنها فهتعبر عنه الأغنية دي. قالوا القياد أحلى ولا السمر أحلى قلت اللي شاريني جوا العيوني أحلى جوا العيوني أحلى. ألو عزيزي المستمع أنا عاوز أمثل. تمثل فين؟ وفي المسرح وفي السينما. انت عضو في نقابة التمثيل؟ نقابة التمثيل؟ لا. يبقى مش ممكن تمثل. ليه؟ لانك مش عضو في نقابة التمثيل. وازاي ابقى عضو في نقابة التمثيل؟ الشرط الاول انك تمثل. ايه ده؟ ازاي الكلام ده؟ معرفش والله اتصل بالنقابة وتفاهم معاه. بس انا عاوز امثل ودلوقت. في التليفون كده؟ اه وتمثل معاي. نمثل ايه؟ نمثل نمثل النكتة المعروفة بتاعت التليفون. انهي نكتة؟ المعروفة او بتاعت التليفون. ايوه طيب نمثلها اتفضل. نبتدي؟ ايوه اتفضل. طيب شوف لنا واحد يمثل دور عامل التليفون. حاضر يوسف مثل لنا دور عامل التليفون. حاضر. الو واحد طلبك يا استاذ. مين هو عزيز المستمع ولا حد تاني؟ بيقول مصاحبك الروح بالروح. طيب وصلني بيه. معاك يا استاذ. الو الو انا سعيد. اهلا سعيد ازيك يا سعيد؟ الله يسلمك وحشني قوي والله. ان شاء الله اشوف وحش. ازاي الجماعه كلهم؟ عال جدا. انا بكلمك عشان عاوز منك طلب صغير. انا تحت امرك. كنت عايز كنت عاوز 5 جنيه سلام. الو الو الو بتقول ايه؟ بقول عاوز 5 جنيه سلف. الو الو ايه اللي حصل الخط يا سعيد؟ سعيد ايوه بقول عاوز 5 جنيه سلف. مش سامعك. علي حسك شويه يا سعيد. الو الو الو عاوز 5 جنيه سلف. الله الخط ده قاله ايه؟ سعيد سعيد انت سامعني؟ انا سامعك بس انت مش سامعني. الو الو ايه يا استاذ؟ مين اللي دخل على الخط ثاني؟ اطلع من الخط احسن انا مش سامع كويس. انا عامل التليفون يا استاذ. شوف لي الخط يا اخي ماله باظ فجأة كده. انا عارف مصلحة التليفونات مخلية الخطوط بايظة كده ليه. الو الو سعيد، الو انا بقول انا عاوز 5 جنيه سلم. الو الو صلح لي الخط يا سيدنا. الخط بايظ يا استاذ وانا سامع سعيد كويس. طب يا اخي ما دام سامعه كويس ما تسلفه انت ال 5 جنيه. عزيزي المستمع، تتعرف في الحساب كويس؟ لا والله الحساب ما اعرفش كتير، انما نجرب اشوف اعرف ولا مش هعرف. اعرف اسمك اولا؟ ناجي فرحات. ناجي عندك كم سنة؟ 10 سنين. اه هو دوبك انت تختبرني في الحساب. طيب اتفضل عاوز تسأل في ايه؟ 45 ناقص 45 يطلع الناتج 45. لا ده انت اللي ما تعرفش الحساب، ده الناتج يطلع صفر. لا يطلع 45؟ ايه ازاي بقى اشرح حالي الحكاية دي؟ تكتب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كويس، جنب بعض جنب بعض، ودول مجموعهم 45. اي بعدين تكتب تحتيهم تحت الواحد تكتب 9، تحت الاثنين 8، تحت الثلاثة 7. اه يعني اكتب من واحد لغاية 9 بس بالعكس. بالعكس تحتيهم، ودول مجموعهم برضو 45. وبعدين فهيطلع الناتج هترحهم ولا اجمعهم؟ هترحهم من بعض. هيطلع الناتج كام؟ هيطلع 2 3 5 7 9 1 4 6 8 بنفس الارقام. اي ولما تجمعهم هيطلع المجموع 45. عزيزي المستمع، انا عندي ليك فزورة صغيرة اوي وسهلة اوي، ففكر معايا شوية لان انت كل يوم بتشوفها. بتحسني عن حاجة كل يوم بتفكر من الحياة اليومية. طيب اعرف اسمك اولا؟ سمير علام فرحات من اسماعيليه. اهلا سي سمير، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. قول لنا ايه الفزوره بقى يا سيدي. يا سيدي الفزوره بقى تربطها تمشي، تفكها تقف. اربطها تمشي، تفكها تقف. يتهيألي انها حصان بقى حاجه ما بشوفهاش كل يوم. لا لا لا، امال هي ايه؟ دي تبقى بقى لمؤاخذه الجزمه. ياه اسمع كمان فزوره بس اوعى تقع فيها. حاضر، يظهر اني مش هقع المره دي. اعرف اسمك اولا؟ محمد عبد المجيد منير. طيب محمد ايه الفزورة؟ في 10 عصافير على الشجر، ففي صياد اصطاد واحدة، يفضل ايه؟ لا يعرفها دي قديمة قوي، يتفضل مفيش حاجة لان كل عصافير هتطير. لا ابدا هيفضل الشجر. شوقي محمد محمود فهمي. طيب يا شوقي الفزورة بتقول ايه؟ السباح لما ينزل الماية يطلع ايه؟ لا دي عارفها، بيطلع مبلول. لا ما يطلع ايه؟ يطلع يتنشف. عزيزتي المستمعة، هقدر اقول لك نكتة فزورة؟ طيب يا ستي نكتة ولا فزورة؟ لا اعرف اسمك اولا؟ ماجدة مرزوق. ماجدة عندك كم سنة؟ عندي 10 سنين. طيب الفزورة هعرفها ترى ولا مش هعرفها؟ لا مش هتعرفها. طيب قوليلي بقى. ايه وجه الشبه بين عمل الصحفي والغسالة؟ الصحفي والغسالة؟ ايوه. في وجه شبه بين الاثنين؟ ايوه. ابدا مفيش ابدا اطلاقا وجه شبه. لا في. طب ايه الوجه الشبه؟ كل واحد منهم ينتهي عمله بالنشر. عزيز المستمع، انت تؤمن بالسحر؟ لا السحر ما اؤمنش بيه. انا هحكي لك قصة عن شخص استعمل السحر بانه يخلي خطيبته تحبه. تاخد القصة دي وتقدمها في شكل اذاعي. طيب ممكن اعرف اسمك؟ نبيل عزيزي. فين؟ عندما اخبرني صديقي بامر الشيخ ادريس لم اقوى على ان اصبر حتى صبيحة اليوم التالي. وعندما طرقت باب عشة الشيخ ادريس ودخلت وجلا، توقف الشيخ المهيب عن تمتماته ونظر الي من خلال سحب البخور المتصاعد وسألني في طيبة: انا تحت امرك يا ابني، سببك ايه؟ سردت عليه حزين مشكلتي كلها، كيف ان الهوة بيني وبين سلوى خطيبتي تزداد اتساعا يوما بعد يوم. كلما جلست اليها انشغلت عني باي شيء تافه من حولها، فيغلبني خجل مريل

عزيزي المستمع، برنامج يشترك في تقديمه معكم إيهاب الأزهري. أصدقاء المنوعات الدرامية، المؤلف الإذاعي الساخر عباس الأسواني، اسمه بالكامل عبد العزيز عباس سعيد الأسواني، ولد في 22 يناير عام 1925 بقرية دراوب أسوان، حصل على الابتدائية عام 37 من مدرسة المنيرة الابتدائية، ثم التوجيهية في عام 1943 من المدرسة الخديوية، ثم حصل على ليسانس الحقوق عام 49 من جامعة فؤاد مع الوزيرة السابقة عائشة راتب. بدأ حياته العملية عام 43 بوزارة المعارف، وبعد حصوله على ليسانس الحقوق عمل مستشارا قانونيا في نادي السيارات، ثم عمل بالمحاماة عام 1953، وعمل بجريدة الجمهورية رئيسا للقسم القضائي حتى يوليو 1954. في سنة 1962 عمل في مجلة الكاتب، وبدأ يتعاون مع الإذاعة، فكتب برنامجا بعنوان في ذكرى بيرم التونسي، وأذيع في يناير عام 1962. توالت أعماله الإذاعية: موهوب وسلامة، المقامات الإذاعية، زكية الغبية، ومصلح زمانه. ولا ننسى مستمعينا الأعزاء أن عباس الأسواني هو والد الكاتب الروائي الكبير الدكتور علاء الأسواني. والآن مستمعينا، أدعوكم للاستماع إلى تمثيلية من تأليف عباس الأسواني مدتها ربع ساعة، وعنوانها الست زكية، وأذيعت في شهر يوليو من عام 1965، وقام بتمثيلها إبراهيم الشامي، نادية رفيق، صفاء أبو السعود، وعادل الطبقي. ست زكية. زغروطة حلوة رنت في بيتنا، زغروطة حلوة رنت في بيتنا، لمت حارتنا وبنات حارتنا، زغروطة حلوة حلوة. الست زكية تمثيلية من تأليف عباس الأسواني وإخراج علي محمود. يا زكية يا زكية الحقيني يا زكية. الله، ايه يا محمود، جرى ايه، مالك وش كتفر كده ليه، حصل حاجة؟ خير خير يا زكية. تعرف النهاردة حصل ايه؟ سعاد بنتنا، سعاد يا زكية. الله، سعاد، مالها سعاد، ما تقول يا محمود مالها. سعاد جالها عريس. عريس؟ يا فرحتي يا هنايا، اسمه ايه، بيشتغل ايه، شكله ايه يا محمود، سنه كام؟ يا ست استني شوية هقولك كل حاجة. يا ستي، ده شاب اسمه حسني وبيشتغل في شركة كبيرة. ومهيته كام يا محمود؟ 25 جنيه. كويسين، مدام لسه صغير يبقى حيزيد مع الوقت. بكرة سعاد تمسك في ايدها 50 ولا 60 جنيه في الشهر. كويس قوي. هيه، واتفقتم على ايه؟ والله هو قال انه عاوز يتجوز سعاد، وقال انه شافها وعجبته، سأل عننا، قالوا له ناس طيبين، اتكل على الله وجن. هو فيها احسن منا يا محمود، ده احنا سيرتنا في الحتة زي المسك. انما قولي، نعم، ما قالكش الشبكة امتى، الكتاب امتى؟ لا لا لا لا، هو ما كلمنيش في الحاجات دي. انما مسيره يتكلم، وانت هتقابله تاني امتى؟ ان شاء الله النهاردة بالليل، وطبعا هنتكلم في كل حاجة. بس يا زكية، احسن سعاد جاية. اهلا، ازيك يا بابا. اهلا يا سعاد. لسه ورايحة فين؟

استمعتم الى تمثيلية الست الذكية كتبها للإذاعة عباس الأسواني. زهرطة حلوة رنت في بيتنا، زهرطة حلوة رنت في بيتنا، بنت حارتنا وبنات حارتنا، زهرطة حلوة حلوة. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات إبراهيم الشامي، هدى الحريري، صفاء أبو السعود، عادل الصبدي، ونادية رفيق. قام بالتسجيل إبراهيم نوبي، وساعد في الإخراج هنادي محمود. التمثيلية من إخراج علي محمود. لواحظ أختي خطبوها والفتحة من بدر قروها، لواحظ أختي خطبوها والفتحة من بدر قروها، والشبكة من قبل ما عادها جون الحبايب وجابوها، والشبكة من قبل ما عادها جون الحبايب وجابوها، والفرح جانا وكاد عدانا، الفرح جانا وكاد عدانا، والطبلة دقت في منبرتنا، الطبلة دقت في منبرتنا، لمت حارتنا وبنات حارتنا، زغروطة حلوة حلوة، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. Yeah.